ايوه. ذهبت الى العمرة واعتمرت من جدة فهل هناك علي هدي؟ نعم. ذهبت الى العمرة واعتمرت من جدة. اذا كنت من اهل جدة يكفي. اما اذا كنت بديت من مكان اخر من الرياض او من الطائف وانت لا تقصد العمرة ولكن ما احرمت الا من جدة تجاوزت الميقات عليك دم عن صرف الميقات. اذا كنت جيت من مكان بعيد عن جدة مثل جيت من الطائف او جيت من مثل غابر تجاوزت منها الغابر ولا احرمت من الغابر وليس العمرة انت في غابر ولا احرمت منه يكون عليك ذبيحة تكبيرا لعرفك وشرا لها. اما اذا كنت من اهل جدة فلا لا. او كنت جيت جدة ما نويت شيء سافرت من الرياض او من المدينة او من غيرها الى جدة ما عندك فيه عمرة ما طرائف عمرة فلما صرت في جدة طرا عليك اخيرا وبدالك اخيرا ان تعتمد فلا لا. فلا من جدة ولا شيء عليك لان ما نويت عمرة الا منها فلا لا. فلعله ظاهر.